إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفطار الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد إفطار الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد إفطار الله وكما يليق بكماله الله أكبر كبيرا محمد وسلم تسليما كثيرا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك الله.